بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. قالت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس عند الميقات بين الأنساك الثلاثة، ذو الحليفة خيرهم بين الإحرام بالحج إفرادا أو بالحج والعمرة قرانا أو بالعمرة متمتعا بها الحج، ثلاثة أنساك. فلما قربوا من مكة كانوا بسرف، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يفسخوا إحرامهم بالحج أو بالحج والعمرة إلى العمرة ويكونوا متمتعين إلا من ساق الهدي، لكنه ليس أمر إيجاب، ولهذا منهم الآخر بها ومنهم التارك. فلما طافوا وسعوا بين الصفا والمروة ألزمهم بأن يتحللوا إلا من ساق الهدي، فتحللوا كلهم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن التمتع واجب، يجب على كل أن يتمتع، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد في ترك التمتع إلا من ساق الهدي، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول ابن عباس اختار ابن القيم رحمه الله جميعا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا خاص بالصحابة الإجابة ليزول اعتقاد الجاهلية الذين يرون أن العمرة فيها شهر الحج من أفجر الفجور، والجمهور على أنه مستحب العمرة التمتع. وأما عائشة فإنها حرمت بالعمرة ولكنها لما قربت مكة حاضت، استمر حيضها حتى جاء الحج، فبكت لما رأت الناس اعتمروا وهي لم تعتبر، بكت، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فأمرها بأن تغتسل للحج وتلبي بالحج، فدل على أنه يشرع لها الاغتسال للحج وحتى الحائض والنفساء ولو كانت محرمة بالعمرة فإن يشرع لها أن تغتسل مرة ثانية للحج، وأمرها بأن تنقض شعرها وتمتشط، تنقضه بأصابعها فتل الشعر، ثم تمشطه بأن تعيد الظفر مرة أخرى بأصابعها، والمشط هو إعادة الظفر مرة أخرى سواء بمشاط أو بغير مشاط. وأما ما يسقط من الشعر الميت فهذا معفو عنه. ثم إن أدخلت الحج على العمرة فطهرت فطافت وسعت طوفا واحدا صلى الله لحجها وعمرتها، قال لها عليه الصلاة والسلام: يكفيك طوفك بالبيت وسعيك لحجك وعمرتك. حصلت لها العمرة والحج، ولكنها لم تطب نفسها في كون عمرتها ليست مستقلة، ولهذا قالت: يا رسول الله يرجع صواحباتي بحج وعمرة، أرجع بحج يعني بحج وعمرة مستقلين. فلما رأى ذلك النبي أمر أخاه عبد الرحمن أن يعمرها عمرة ثانية بعد الحج من التنعيم، دل هذا على أن المكي إذا أراد أن يعتمر لا بد أن يخرج خارج حدود الحرم. حصلت لعائشة العمرة ثانية، احتج بذلك جمهور العلماء على أنه لا بأس بأخذ العمرة من مكة، أنه لا بأس بالعمرة المكية، وأنه لا بأس بالعمرة في شهر واحد. عائشة أخذت عمرتين في لا أحرمت بالعمرة في اليوم الرابع أو الخامس والعشرين من ذو القعدة، وأحرمت بالعمرة الثانية ليلة الرابع عشر من ذي الحجة في شهر واحد عمرتان، فلا حرج في عمرتين في شهر أو في أقل من شهر، من يأخذ الإنسان عمرة من مكة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا يشرع الاعتبار من مكة، وإنما العمرة للداخل لا للخارج، وأن هذا خاص بعائشة وما في حكمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يعتبروا مرة عمرة ثانية. نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأدلت بعمرة ولم أكن سقت الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فحضت فلما دخل نعم من حل يحل، نعم من الثلاثي أحسن من الثلاثي أحل، نعم ثم لا يحل، نعم ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فحضت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج. أمسكي عن العمرة، أمسكي على أفعالها، وإلا العمرة باقية، يعني أدخلي على الحج وأمسكي على أعمالها وتلبسي بالحج. نعم. وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج. قال فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي أمسكت عنها. نعم، فيه جواز الإرداف على الدابة، وأنه لا بأس بالمحرم بأن يردف أحد بعض محارمه خلفه من النساء. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهلل. هذا التخير في الميقات، خيرهم بين الأساك الثلاثة، هذه الأساك الثلاثة، وهذه وجوه الإحرام، إحرام بالحج وحده والإحرام بالعمرة وحدها والإحرام بالعمرة والحج معا، خيرهم في عند الميقات. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وهل به ناس معه وهل ناس بالعمرة والحج. هذا وهم من عائشة، أهل بالحج الصواب أنه أهل بالحج والعمرة جميعا، أو أن المراد أهل بالحج مع العمرة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة معا في 14 حديثا، قال الإمام أحمد ليس عندي شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم قارنا في 17 رواه عن النبي 17 صحابية. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وهل به ناس معه وهل ناس بالعمرة والحج وهل ناس بعمرة، لأن النبي خير كل اختار هل بالعمرة واللي اختار بالحج وحده أو بالحج والعمرة معه. نعم. وهل ناس بعمرة وكنت في من أهل بالعمرة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج. قالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة، فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وأنقضي رأسك وامتشطي، يعني دعي أفعالها، خلافا لأبي حنيفة القائل لأنها أنها تركت العمرة وأنها لم تعتبر وإنما حجت، قال دعي العمرة وأنها أحرمت بالحج وأبطلت العمرة، هذا ليس بصحيح، بدليل الحديث فسر بعضه بعضا، لأن النبي قال لما طافت بالبيت قال يسعك طوافك لحجك وعمرتك، دل على العمرة باقية، وأن طوافها بالبيت وسعي من الصفا والمروة يكفيها لحجها وعمرها لأنها قارنة، والقارنة يكفي طواف واحد وسعي واحد، دل على أنها باقية وأنها لم ترفض العمرة، يحمل قول رفضي عمرتك يعني رفضي أعمالها وتلبس بالحج وإن كانت باقية لأنها تدخل في أعمال الحج. نعم. فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وأنقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. يفيد على أنه على أن الحائض لها يشرع لها تغتسل لإدخال الحج على العمرة، ولا تنقض رأسها ولا حرج في النقض بأصابعها، الضفائر تنقضها بأصابعها ثم تمشطها، يعني تعيد بعد الغسل تعيد الضفائر تظفرها مرة أخرى. نعم الجمهور اشترطوا بهذا الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف. نعم أبو حنيفة وجماعة قالوا لا تشترط، ولكن الحائض ما تطوف لأنها ممنوعة من اللبث في البيت، لأن تلبث في المسجد، يعني ممنوعة من الجلوس في المسجد من دخول والجلوس فيه. نعم فالصواب أنها لا بد من الطهارة. نعم قالت: ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم، فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. نعم والحصبة ليلة الحصبة يعني يوم 13، سمي حصبة لأن النبي نزل في الوادي الذي فيه الحصبة سمى المحصب، نزل فيه لما نفر النفر الآخر يوم 13 لما روى الجمرة ضربت له خيمة في الأبطح، هو المحصب اللي بين مكة ومنى، والآن صار بيوت الآن فيه العزيزية، صار هو العزيز صار فيه بيوت، الأول كان وادي الحصبة سمى المحصب. فلما كليت الحصبة 14 وتمرت أمر النبي عائشة أن تعتمر عمرة أخرى، قالت: ولم يكن في هدي ولا صدقة ولا صوم، يعني ما لازمها شيء لأنها لم تخل شيء، ما لازم هدي ولا صدقة ولا صوم، لكن هدي التمتع لا بد منه عشان الهدي الواجب. ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالبقر، كنا قد حججنا معه فذبح عنهن البقر هدي للتمتع، ومنهن عائشة، لكن مقصودها يعني ليس هدي ولا صدقة ولا صوم لزمها زيادة على الواجب، نعم، لأنها لم تخل بشيء. نعم يعني هو مكان العزيز هو الوادي اللي بين مكة وبين ميناء، الآن ما فيه وادي، راح الوادي، اتصلت البيوت الآن، اتصلت البيوت من مكة إلى ميناء، ما فيه. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة لا نرى إلا الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نرى يعني لا نظن، واحتمل لا نرى يعني لا نعلم إلا الحج، يعني على ما كانوا يعتقدون في الجاهلية من أن أشهر الحج ما في عمرة، خرجنا مع عثمان نرى إلا الحج، ما في إلا حج، جاهلية يرون أن أشهر الحج خاصة بالحج والعمرة تكون بعد أشهر الحج، ويرون أنه لا تجوز العمرة في أشهر الحج بل إنها من أفجر الفجور. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، وساق الحديث بمثل حديث عبده. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بحجة، فكنت في من أهل بعمرة وساق الحديث بنحو حديثهما. وقال فيه قال عروة في ذلك: إنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج يعني مع العمرة اللي أهل قارن عليه الصلاة والسلام. نعم. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر، وهذا مجمل يعني الذين ساقوا الهدي لم يحلوا يوم النحر، أما من ساق الهدي فإن ألزمهم بأن يتحللوا، لما طافوا وسعوا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حظ فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال أنا فستي يعني الحيضة قالت قلت نعم قال سمى الحيض نفاس سمى الحيض نفاس نعم نعم قلت نعم قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. نعم هذا فيه دليل على أن النبي ضحى عنهن بالبقر ولم يستأذنهن لأنهن تبعة له لأنه قائم بحجتهن والنفقة عليهن ولا أحتاج استئذان خلاف النووي يقول أنه هذا محمول على أنه استأذنهن. سيأتي في الحديث القادم أنه صريح في أنه ما استأذنهن وأنه لم يعلمن حتى دخل عليهن باللحم حتى سألنا قال ما هذا فقيل ضحى النبي عن سائب البقر وكنا قد حججنا معه وأحللنا إلا عائشة فإنها حاضت ما حلت صارت قارنة وهن متمتعات دل على أنه لا يشترط لا الاستئذان لأنه تابعة له. ليش أعد قبل وضحى قبل 6 أو 3 فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. نعم وفي دليل على أن الحائض تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت جميع المناسك ومنها قراءة القرآن الساعة عن ظهر قلب فإن الحاج يقرأ القرآن. نعم نعم نعم سمع أضحية سمع الهدي أضحية نعم يعني لم يجمع بين الأضحية والهدي الرسول في حجته. لا لا هم لهن الآن هن متمتعات الآن قد ضحى النساء فقط هن متمتعات هذا شيء آخر مسألة الأضحية شيء آخر قد يضحي بكبشين جاء ذكر بعض أنه ضحى بكبشين في المدينة ولكن هل ضحى في حجة الوداع يحتاج إلى مراجعة قال بعضهم أنه ضحى بكبشين. نعم أحسن الله إليك. أما البقر هذه التمتع عندما ضحى النساء بالبقر يعني أهداهن عنهن هذه التمتع. نعم على الخلاف في خلاف بين أهل بعض العلماء يقول لا يشرع للمسافر أضحية الأحناف وغيرهم يقول ما في يكفي ذبيحة واحدة الحاج هدي التمتع وغير الحاج الأضحية لكن إذا كان أهله في البلد ووكل عن أهله يذبحون طيب على كل أهل بيت ضحية أهل البيت يضحون في الأمصار وهو يتمتع هو يذبح هدي التمتع ويصي أهله يذبحون الأضحية في بلده. نعم تدخل حرم طوال السعي أحسن الله إليك الآن السعي ما هو من المسجد فتوى على أنه ما هو من المسجد لو طافت ثم وهي طاهر ثم نزل عليه الدم سعت لأن المسعى ما هو من المسجد. نعم حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي طمثت يعني حظت سمع الحظ طمث. نعم فقال ما يبكيك فقلت والله لو أددت أني لم أكن خرجت العام قال ما لك لعلك نفستي قلت نعم قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري قالت فلما قدمت هذا دليل على أن الحاج تفعل كل شيء افعلي ما يفعل إلا الطواف بالبيت ومن ذلك قراءة القرآن عن ظهر قلب لأن الحاج يقرأ القرآن ونقول إن هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم دليل على أن الحيض مكتوب على بنات آدم في الرد على من قال إن أول ما أصاب الحيض أصاب بنات بني إسرائيل كما استدل بذلك البخاري رد على من قال إنه أول ما أصيب الحيض أصاب نساء بني إسرائيل قالوا إن هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم منذ القدم بنات آدم بنات حواء منذ القدم والحيض مكتوب على بنات آدم نعم. افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت: فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان مع أولادي. قالت: فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة، ثم أهلوا حين راحوا. لأن اليسار هذا القدرة بالغناء، الأغنياء يعني يستطيعون ساقوا الهدي، والفقراء ما ساقوا الهدي. نعم. ثم أهلوا حين راحوا. قال: فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فافضت. قالت: فأتينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. هذا الصريح لأنه ما استأذنهن، أتينا بلحم بقر، قال: ما هذا؟ لو استأذنهن كيف يسألنا عن هذا؟ هذا على أنه لم يستأذنهن، ما فوجئنا بلحم البقر. فلما فوجئنا قال: ما هذا؟ قالوا: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالبقر. دل على أنهن تابعات له، لأنه قائم بحجتهن والنفقة عليهن، ومن ضمن ذلك ذبح الهدي. نعم. فقالوا: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء البقر. فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة. قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله. قالت: فإني لا أذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم، فهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بحجة وعمرة، يعني بحجة وعمرة مستقلين، ولا رجعت بحجة وعمرة وأرجع الناس لأنها أدخلت الحج على العمرة، ما طابت نفسها، ولهذا قالت: فأردف أمر أن يعمر من التنعيم جزاء عمرتي، يعني مكان العمرة التي أدخلت الحج عليها، يعني مقابل هذه العمرة، فصار لها عمرتان: عمرة مستقلة بعد الحج، وعمرة مرتبطة بالحج، عمرة قارنة قرأتها مع الحج. نعم. أرجع إيش؟ يرجع الناس بحج وعمرة. نعم. يا رسول الله، يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة. قال: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله. قال: فإني لا أذكر أنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم، فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا، يعني مقابل لعمرة صاحباتها المستقلة، كل واحد من زوجات النبي أخذت عمرة مستقلة، هي أخذت عمرة مستقلة مقابل عمرتها، وحصلت لها العمرة الأولى، حصل لها العمرتان. نعم. ها؟ قارنة أدخلت الحج على عمرة. نعم. وحدثني أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، وساق الحديث بنحو حديث الماجشون، غير أن حمادا ليس في حديثه. فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة، ثم أهلوا حين راحوا، ولا قولها أنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني خالي مالك بن أنس قل لبينا بالحج مجمل، يعني بعضهم لبى بالحج بعضهم لبى بالعمرة كمان سبق. نعم. حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. هذا مجمل، الصواب أنه قرن الحج بالعمرة، هذا وهم. الحديث الصحيحة كثيرة أنه لبى بالحج والعمرة معا. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرف، فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن معه منكم هدي فأحب يجعل عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، يعني لهم قوة مالية، قوة البدن، عندهم قوة مالية ساقوا الهدي النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الميقات، ثم لما كانوا بسافر قرب مكة أمرهم بأن يجعلوه عمرة أمر استحباب لا إلزام، فمنهم الآخذ ومنهم التارك. فلما طافوا وسعوا ألزمهم أمرهم أمر إيجاب وإلزام، ولم يسمح لأحد يستمر في إحرامه إلا ما ساق الهدي. نعم نعم. من كان معه هادي فلا فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هادي. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي، نعم، ومع رجال من أصحابه لم قوة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة. قال: وما لك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك، فكوني في حجك في حجك، فعسى الله أن يرزقكيها. أن يرزقكيها، نعم، فعسى الله أن يرزقكيها، وإنما أنت من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن. قال: فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى، فتطهرت، ثم طفنا بالبيت، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. نعم، محصب الوادي فيه الحصبة يوم 13 نزل فيه. قال: اخرج بأختك من الحرم، هذا دليل على أن المقصود الخروج من الحرم، وأن من أراد العمرة من مكة يخرج من الحرم. اخرج بأختك من الحرم، إذا من أراد أن يعتمر من أهل مكة يخرج من الحرم، يعتمر من أي مكان، من التنعيم، من عرفة، من الجعرانة، من أي مكان، لكن أقرب الحل هو التنعيم. نعم، الحديث فسر بعضها بعضا. قال: اخرج بأختك من الحرم، هذا مخصص حديث ابن عباس حتى أهل مكة من مكة يحرمون من مكة، أما العمرة ولا بد أن يخرج من الحرم. اخرج بأختك من الحرم، نعم، اخرج بأختك، نعم. فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت، فإني أنتظركما هاهنا. قال: فخرجنا فهللت، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل، فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم. فآذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة. حدثنا، طاف عليه الصلاة في آخر الليل، طواف الوداع، ثم أدركته صلاة الفجر، فصلى بالناس وقرأ سورة الطور بعد طواف الوداع، وأم سلمة طافت من وراء الناس وهم يصلون، ثم قافل رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. دل على أنه يطاف طواف الوداع ثم صلى بعده، لا حرج. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن قاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع. حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قال: جاءت عائشة حاجة. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد عن عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. خرج يوم السبت لخمس بقينا من ذي القعدة على اعتبار تمام الشهر، وكان الشهر ناقص كل أربع، وجلس فيه يوم كامل في الحليفة، وأحرم يوم الأحد بعد الظهر. نعم، وقدم مكة في رابع ذي الحجة، فتكون مدة السفر سبعة أيام، أربعة أيام ذو القعدة، ثلاثة أيام. نعم. حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا يوما النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ وهذا الصريح في أنهم استأذنون، دخل مفاجأة، دخل عليهم بلحم بقر، وقلت: ما هذا؟ قال: ضحى النبي على سائب البقر. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنهن ولم يستأذنهن، لأنهن تابعات لله وقد قام بنفقتهن. نعم. فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد، فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. وحدثنا محمد مثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها حاء. وحدثناه ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين حاء عن القاسم عن أم المؤمنين قالت: قلت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد، يعني نسكين مستقلين. نعم، وإلا صدرت بنسكين. نعم. قال: انتظري فإذا طهرتي فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه، ثم ألقينا عند كذا، ثم ألقينا عند كذا وكذا. قال: أظن ثم ألقيني ثم ألقيني ثم ألقيني بالمدح سمعت ألقينا، نعم يعني تلتقون بنا يعني تأتون. نعم. ثم ألقينا عند كذا وكذا. قال: أظنه قال غدا، ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك، يعني الأجر على قدر النصب، الأجر على قدر النصب إذا كان مشروع، أو على قدر النفقة. نعم، أجرك على قدر النصب، على قدر تعبك. نعم. وحدثنا ابن مثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم قال: لا أعرف حديث أحدهما من الآخر، أن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين، فذكر الحديث. حدثنا زهير بن حرب. بارك الله فيك، وفق الله جميعا.